إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. كنا قد بدأنا في المجلس الماضي عن تدبرات ابن القيم لآيات القرآن العظيم، وأخذنا مقدمة عن كيفية تدبر السلف أو كيف كانوا يتدبرون القرآن. ونبدأ يعني اليوم بنقل كلام ابن القيم حول بعض آيات الكتاب وما ذكر فيها من أو ما استنبط منها وما ذكر فيها من فوائد يعني استنباطية. وبالعموم أن علماء هذه الأمة قاموا بجهود محمودة في تفسير كلام ربنا عز وجل، ففتح الله عز وجل عليهم من العلوم في تفسير كتابه سبحانه وتعالى الشيء الكثير، وصنفوا المصنفات البديعة بين مختصر ومطول، ودونوا في تفاسيرهم يعني كثير من الفوائد ومن روائع الكلام في ثنايا كتبهم. وكان من بين هؤلاء العلماء شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله وأجزل له المثوبة، وقد عرف رحمه الله ببراعته في حسن العبارة ودقة الألفاظ مع رقة في قلبه ورجاحة في عقله، وبالرغم من أنه لا يعرف له تفسير مستقل، يعني لا يوجد تفسير مستقل ألفه ابن القيم يعني مستقل في التفسير، إلا أن من كثرة مؤلفاته رحمه الله استخرجوا منه يعني تفسيرا لآيات متفرقة في كتبه، فجمعوها أو جمعها بعضهم في بعض التفاسير، منها الضوء المنير للصالح، كذلك تفسير القيم أيضا. فهذه تفاسير جمعت من كتب ابن القيم ووضعت في كتب مستقلة، إلا أن ابن القيم لا يوجد له كتاب مستقل يسمى التفسير. فلرجاحة عقله ورقة قلبه وبراعة عباراته تجد في كلامه على تفسير آيات الكتاب أشياء عظيمة من فوائد ومن المنهجية في فهم كتاب الله عز وجل، وكذلك مما يرقق القلوب. فأول سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، يقول فيها ابن القيم رحمه الله: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام، يعني يريد بذلك أنها يستشفى بها أي يعالج بها. هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرقون بالفاتحة كما في قصة اللذيذ، والدواء النافع ورقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة، أي هذه جعلها الله عز وجل في هذه السورة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. أي أن الفاتحة رغم ما فيها ما من فوائد وأنها سورة عظيمة وأنها أم القرآن وأن فيها شفاء وكانوا يتداوون بها، لكن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها، ليس لكل أحد. ولذلك بعض الناس يقول أنا قرأت الفاتحة وكررت الفاتحة وما حدث شيء وما انتفعت بشيء. ولذلك ورد عن أحد الصحابة وأظنه عمر أو غيره أنها قرأت الفاتحة فقال الفاتحة هي بعد عمر، أن أحد السلف أنه كان يقرأ الفاتحة أو وجد أحد يقرأ الفاتحة فقال الفاتحة هي الفاتحة، لكن أين قلب عمر؟ أين قلب عمر؟ فالاستحضار هو الذي قد يغيب أثناء قراءة القرآن وأثناء التداوي. لذلك يقول قرأت وما استفدت وما تعالجت وما شفيت، هذا كله بسبب عدم التدبر. فالإنسان أحيانا يصبح فيقول أذكار الصباح وكذلك إذا أمسى يقول أذكار المساء، لكن أحيانا يحدث له أشياء ويقول مع أني قلت أذكار الصباح مع أني قلت أذكار المساء، لكن في حقيقة الأمر قد يغيب عنه شيء، ألا وهو التدبر في هذه الأذكار. عندما نقرأ هذه الأذكار كالإخلاص والمعوذتين لابد أن نتدبر في معاني هذه الآيات، وأنا أقرأها لا أقرأها كالبرق أجري فيها جريا، لا، لابد أن نقرأ هذه الأذكار متدبرا لها، يعني متفطنا ذاكرا، لا أقول هكذا. ولذا التدبر من أساس النفع بهذه الآيات. ويقول أيضا رحمه الله ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله، إلى آخر كلامه. ثم قال والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين أغنته عن كثير من الأدوية والرقى. أي أن الإنسان إذا ساعده التوفيق، يعني وفقه الله عز وجل، فنظر بعين البصيرة ودقق وتدبر في هذه السورة حتى اطلع على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه، فإذا عرف هذا سيتبين له أن هذه السورة فيها أمر بالتوحيد ومعرفة ذات الله عز وجل، وكذلك الأسماء والصفات والأفعال، وفيها إثبات الشرع، وفيها إثبات القدر والمعاد، وفيها تجريد العبودية لله سبحانه وتعالى، وفيها التفويض الأمر إلى الله عز وجل. فهذا كله لو اطلع عليه العبد استقر في قلبه ثم تداوى بها كان فيها شفاء، كان فيها شفاء، وكانت من الرقى، وكانت من الرقى. كذلك يقول ابن القيم رحمه الله، يعني ابن القيم في من جمع له قد يعني يأتي في نفس الآية يفسرها في مكان اختصار قد يكون في كتاب آخر بتوسع. فلذلك قد تجد كلام ابن القيم على سورة الفاتحة في مواضع مختصرة من كتبه، ومواضع قد أطال فيها، ومواضع قد يكون فيها استنبط فيها أشياء ليست في مواضع أخرى. لذلك يعني هناك تفسير جمع لابن القيم 7 مجلدات، وفيها 3 وفيها 5، فهذا عن الإطالة والاختصار. يقول ابن القيم أيضا على هذه الصورة أنها اشتملت على أمهات المطالب العالية، أتم اشتمالها وتضمنتها أكمل تضمن. يعني اشتملت هذه الصورة على الأمهات، أمهات المطالب العالية، اشتملت على هذه الصورة، اشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى وهو الله عز وجل بثلاثة أسماء. يعني جاء التعريف بالمعبود وهو الله عز وجل في سورة الفاتحة بثلاثة أسماء: الله والرب والرحمن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فهذه الثلاث مرجع الأسماء والصفات العليا، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها. يعني هذه الثلاث ترجع، الله والرب والرحمن، ترجع إليها جميع الصفات والأسماء الحسنى وتدور عليها، كما يقول ابن القيم: مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. ثم ذكر عن هذه السورة فقال: وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. بنيت هذه السورة على إلهية الله وربوبيته ورحمته. فإياك نعبد، فيها إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم هذا برحمة الله عز وجل، يعني بصفة الرحمة. وكذلك فيها الحمد، الحمد لله رب العالمين. والحمد يتضمن 3 أمور كما يقول ابن القيم. لما تقول الحمد لله، إيش معنى الحمد لله؟ لابد أن تستحضر معنى الحمد لكي تكون أتيت بالحمد على طريقته الصحيحة. قال: فهو معنى الحمد المحمود في إلهيته، أن الله محمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. والثناء والمجد كمالان لجده، أي لعظمته، أي لعظمته. ولذا الرحمن لا يجوز أن يطلق الرحمن ولا يوصف بها أحد إلا الله. فالرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، ومنه الرحمة لجميع المخلوقات. والرحيم قد يطلق على الإنسان أنه رحيم، والرحمة يختص بها ربنا عز وجل، يختص بها عباده المؤمنين. كذلك يقول ابن القيم أن هذه السورة تضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنة وسيئة، لأن فيها إثبات المعاد وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وهذا كله يقول ابن القيم جاء تحت قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني إثبات المعاد وجزاء العباد يوم القيامة، وأن الله هو الذي تفرد بالحكم بين الخلائق يوم القيامة. هذا يندرج تحت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والعجيب من استنباطات ابن القيم أن قال هذه الصورة تضمنت أيضا إثبات النبوات، مع أنها لما تقرأ الصورة ليس فيها آية واضحة على النبوة أو على إثبات النبوة، لكن لسعة علمه واستنباطه قال أنها أيضا تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. أحدها يقول ابن القيم كونه رب العالمين. كيف استنبط منها ابن القيم أن قوله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أنها تتضمن إثبات النبوة أو نبوات؟ قال فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما. فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. يعني بمعنى أن في قوله الحمد لله رب العالمين ما دام أن هذا إثبات أن الله رب العالمين، أن الله رب العالمين، فهذا يستوجب أن الله عز وجل لا يترك عباده هملا، هو ربهم، والرب لا يترك المربوبين هملا، فلا يتركهم هملا بل يعرفهم ويحذرهم ويبين لهم الخير ويحذرهم من الشر، ولا يكون ذلك إلا بإرسال الرسل، لا يكون ذلك إلا بإرسال الرسل. إذن الحمد لله رب العالمين هذه أيضا تتضمن إرسال الرسل النبوات. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود كما يقول ابن القيم، قال ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. يعني ما دام أن الله معناه هو المألوه المعبود إذن يعبد، لكن كيف يعبد؟ كيف يعرف؟ كيف نعرف عبادته؟ لا نعرفه إلا عن طريق إرسال الرسل. إذن هذا إثبات للنبوات، هذا أيضا إثبات للنبوات أن المألوه المعبود كيف يعبد؟ لا يعرف كيف يعبد إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الرسل. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، من اسمه الرحمن. يقول ابن القيم فإن رحمته تمنع إهمال عباده، يعني الرحيم لا يهمل من تحته، الرحيم لا يهمل من تحته، فالله عز وجل من رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. يعني من رحمته أن لا يهملهم وأن يعرفهم ما ينالون به غاية كمالهم، أي تكمل به أحوالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلام، يعني المطر والعشب سواء الرطب أو اليابس. يعني بمعنى أن الرحمن من عرف أو أعطى هذا الاسم حقه علم أنه متضمن اسم الرحمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن الله عز وجل إذا كان رحم العباد والبهائم بإنزال المطر وإخراج الكلى ورحمهم بهذه الأمطار التي تنزل وبهذا الخير الذي يخرج من الأرض، وهذه من رحمته لأنه الرحمن، فمن باب أولى أن يرحمهم فيبين لهم طريق الخير وطريق الشر، فيبين لهم طريق الخير وطريق الشر. قال وإخراج الحب وكذلك ابن قال فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. يعني بمعنى أن إذا كان اقتضاء رحمة الأبدان من أكل وشرب وكذا، فاقتضاء حياة القلوب والأرواح أعظم، يعني أن يرسل إليها من يطهرها ويزكيها أعظم من إرسال الأكل والشرب الذي تتغذى عليه الأبدان. لكن ابن القيم يذكر شيئا بمعنى أن هذا ليس كل أحد أو كل أحد يصل إلى هذا المفهوم. قال لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، يعني من هذا الاسم وهو الرحمن تجدهم لا يتكلمون إلا ما تحتاجه البهائم، نزول المطر، خروج الحب والكلى، يعني الأكل والشرب. فهموا معنى الرحمن هذا الفهم الذي فهمته البهائم، لم يفهموا الفهم الحقيقي الذي فيه أنه فيه حياة للقلوب والأرواح. ولذا قال وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك، أما أولو العقول الذين يفهمون ويحبون أن يفهموا هؤلاء هم الذين أدركوا أن الرحمن يعني أوسع من كون إنزال المطر وخروج الحب والكلى، إنما هو أعظم من هذا وهو حياة القلوب والأرواح، وأنه يريد أن يصل بها إلى كمالها. أيضا جاء بموضع آخر استنبط منه ابن القيم أنه يتضمن إثبات النبوات، وهو قول الله عز وجل يوم الدين مالك يوم الدين. قال يوم الدين فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه. إذن ما دام أنه هناك يوم الدين وأن الله سيجمع الناس يوم القيامة وسيحاسبهم وسيحكم بينهم والله عدل، فلذا هذا لزم ماذا؟ أن أرسل الرسل ليبين لهم ما كتب عليهم، ما فرض وكتب عليهم. قال وبهم استحق الثواب والعقاب، يعني كيف استحق الثواب والعقاب لمن لم يرسل إليه رسول؟ والله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا ما استحق الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل، إلا بعد إرسال الرسل. قال وبهم قام سوق يوم الدين يوم القيامة ما أقيم إلا للحساب، وهذا الحساب الذي فيه الخير العقاب والجزاء لا يكون إلا لقوم جاءتهم الرسل، جاءتهم الرسل يعني، فيجازي المثيب على ثوابه ويدخل من يشاء النار ويدخل من يشاء الجنة. قال: وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم، يعني هذه دخول الجنة ودخول النار، إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يكون إلا بعد بيان الحجة، وبيان الحجة لا تكون إلا بإرسال الرسل. الموضع الخامس استنبطه من قوله: إياك نعبد. قال: فإنما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، يعني الله عز وجل لا يعبد إلا بما يحب ويرضى، لا يعبد بما يهوى الناس وما يريدون. وعبادته يقول ابن القيم هي شكره وحبه وخشيته، فطري ومعقول للعقول السليمة، يعني هذا الشكر وهذه المحبة وهذه الخشية أمر فطري موجود في فطر الناس، وكذلك تعلمه العقول السليمة، لكن طريق التعبد كيف نعبد الله عز وجل؟ قال: طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا بالرسل، إلا برسله، يعني كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نزكي، كيف نعرف العقيدة الصحيحة، كيف نعرف الحق، كيف نعرف الباطل، لا يكون إلا عن طريق إرسال الرسل الذين بيّنوا مراد الله عز وجل. قال: وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يعني مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع، يعني مستقر ما دام أن الله خلقهم ورزقهم ووعدهم وأوعدهم أن هناك يوم للحساب، فمستقر في العقول أنه يرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق التي يسلكونها، هذا مستقر في العقول. قال: فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل، يعني الذين ينكرون أنه لا يوجد رسول ولم يبعث الله عز وجل الرسل، هؤلاء في حقيقة الأمر أنهم أنكروا الله عز وجل ولم يؤمنوا به. قال ابن القيم: ولم يؤمن به، ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. الموضع السادس استنبطه من قوله: اهدنا الصراط المستقيم، استنبط أن هذه متضمنة لإثبات النبوات، قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الهداية هي البيان والدلالة، هذا معنى الهداية، هي شقين: البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة كما يقول ابن القيم. قال: ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، يعني من يدلك ويبين لك إلا الرسول الذي يبين لك الذي يريده الله عز وجل. قال: فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف، يعني أصبح بانت الطريق، يعني من البيان والدلالة بانت الطريق وبين الرسول الطريق، ترتب عليه هداية التوفيق. إذن هداية التوفيق لا تأتي إلا بعد البيان والدلالة. قد يظهر البيان والدلالة ثم لا يوفق العبد، لا يوفق العبد إلى السير على هذا البيان والدلالة. سيأتي الصنف الذين وصفوا بأن علموا وغضب الله عليهم وهم اليهود. قال: وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه، يعني هذا من التوفيق، حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. من التوفيق أن يجعل، أن يستقر الإيمان في القلب ويحبب إليه الإيمان وما يترتب عليه، وكذلك يزين في القلب، يعني يكون أحب شيء إليه، وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا به. يعني هذا هو الإيمان الذي يستقر في القلب. قال: هما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما. يعني هاتين الهدايتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى من حيث أن التعريف، لكن لا يحصل الفلاح إلا بهما مع بعضهما، لا يحصل بواحدة دون واحدة. قال: وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. يعني بمعنى أن الإنسان قد يتبين له حيث هداية البيان والدلالة وكذلك التوفيق، لكن ليس معنى هذا أنه لا يسأل الله الهداية، لا يسأل الله الهداية، بل الإنسان لا يكون يعني مشتمل على الحق كله، بمعنى أنه أدرك كل ما جاء عن الحق أو جاء عن ربنا سبحانه وتعالى، ولذا يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد حتى وإن كان يسير على الحق. لا يقول أني بلغت المنزلة في الفهم وأني وفقت لهذه الطريق وما إلى ذلك، ويعني يركن إلى هذا الفهم، إنما يكثر من سؤال الله عز وجل الهداية والتوفيق. ولذلك جاءت أدعية كثيرة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الثبات أو بيان الحق وإظهاره. ثم قال ابن القيم: ثم خلق القدرة لنا على القيام، لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء. يعني الله عز وجل جعل قدرة للإنسان، إن الله لا يكلف الناس ما لا يطيقون، فالله عز وجل جعل قدرة للإنسان أن يسير على هذا الهدى الذي بينه الله له بالقول والعمل والعزم، سواء بالقول أو العمل أو العزم. يعني الله لا يكلف الناس شيء لا يطيقونه، بل من رحمة الله عز وجل أن كلفهم أقل مما يطيقون، أقل مما يطيقون. أيضا أنه يسأل الله الثبات إلى الوفاء، كذا كان النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، على دينك. وهذا كله من النبي، فما بالك بمن هو من غير الأنبياء. فسؤال الله الثبات هذا كله أن الإنسان وهو حي يخاف على نفسه من التقلب ومن الانتكاسة، ولذا قال: ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. الإنسان يخشى على نفسه حتى وهو على فراش الموت. لذا يذكر عن الإمام أحمد أنه في مرضه يعني كان يغشى عليه، وكانوا يذكرونه بلا إله إلا الله فيقول بعد بعد بعد. فإذا استيقظ يعني كانت تأتيه نوبات يقولون له: يا إمام نقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول بعد بعد. فذكر أنه أن الشيطان تمثل له وقال له يعني بمعنى أنك نجوت مني يا أحمد، فكنت أقول له بعد، يعني ما دمت حيا أخشى على نفسي الفتنة. ولذا قال ابن مسعود: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال ابن القيم: ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية. بعض الناس الآن إذا حتى قلت له اتق الله يقول لك: أنا ماذا عملت حتى تقول لي هذا الكلمة، ويغضب، ربما يسمعك كلاما سيئا ويقول لك، يقول لو أنت يعني بقولك اتق الله وكأنك سببته أو استنقصت من قدره وما إلى ذلك. فهؤلاء قد يكون فهمهم القاصر أنهم بلغوا منزلة أنهم أصبحوا على طريق النجاة وأنهم من المهتدين وأنهم بلغوا المنزلة، فلا يثرب عليهم ولا ينصحوا وما إلى ذلك، وهذا من الخطأ. قال ابن القيم ردا أو جوابا على هذا السؤال: فكيف نسأل الهداية؟ قال: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. يعني كما قلت لك الإنسان لا يحيط بالحق كله، ولذا يسأل الله عز وجل أن يوفق للحق، أن يوفق للحق. قال: وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. يعني الإنسان عنده من التقصير ربما أكثر مما يفعله من الطاعات. لو أنصف الإنسان من نفسه لوجد أن ما يعمله من التقصير أكثر مما يعمله من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل. قال: وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوته الحصر. يعني أمر كثير، الإنسان يجهل مهما تعلم يبقى أو تبقى جوانب كثيرة مظلمة عنده، يحتاج إلى اللجوء إلى الله عز وجل. وإذا ذكر عن ابن تيمية رحمه الله إذا ألمت به مسألة كان يقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكانوا يلجؤون إلى الله عز وجل رغم سعة علمهم، رغم سعة علمهم. قال: ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. يعني نحن في حاجة إلى سؤال الله عز وجل أن نهدى هداية تامة، ولذا لا يكون ذلك إلا بسؤال الله عز وجل. قال: فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام، حتى من بلغ المنزلة من العلوم وما جاء يعني ومن العبادات وكذا لا يستغني عن سؤال الهداية، ألا وهي سؤال الثبات والدوام على هذا، يعني على أمر الله عز وجل. ذكر أيضا ابن القيم قال: وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. يعني الإنسان حتى يوم القيامة يحتاج إلى هداية، يحتاج إلى هداية، هداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها، لأن الناس يمرون على الصراط، يمرون على الصراط. قال: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. الجزاء من جنس العمل، أي أن من هدي إلى هذا الصراط المستقيم الذي بينه الله عز وجل في هذه الدنيا وسار عليه وثبت عليه ومات وهو عليه، فهو سيسير على الصراط المستقيم الذي ينصب يوم القيامة، سيسير على الصراط الذي ينصب يوم القيامة. يعني كما تثبت على هذا الصراط الذي بينه الله في هذا الدنيا، في هذه الدنيا، ستثبت على الصراط يوم القيامة عند المرور عليه، عند المرور عليه. فمن ثبت هنا يثبت هناك، ومن زلت به القدم هنا تزل به هناك، إلا إن يشاء الله. الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم كما ذكرت لكم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، وقد ذكرت لكم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المختوش المسلح، ومنهم المكردس في النار عياذا بالله. فلينظر العبد، يقول ابن القيم، سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، كما قلت لك السير على هذا هو السير على ذاك الصراط، كما تسير على هذا الصراط في الدنيا ستسير على ذاك الصراط يوم القيامة. حذو القذة بالقذة، يقول ابن القيم، جزاء وفاق، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فسؤال الهداية، يقول ابن القيم، متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. ثم ذكر الموضع السابع الذي منه استنبط أن هذه السورة فيها إثبات للنبوات. قال: من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، أن العبد اهدنا الصراط المستقيم، يعني سأل الصراط المستقيم. من نفس هذا أو من سؤال العبد هذا يستنبط منه إثبات النبوات. قال: ولا تكون الطريق صراطا، يقول ابن القيم، حتى تتضمن خمسة أمور، حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب وسعته للمارين عليه، وتعينه طريقا للمقصود. قال: ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. يعني الاستقامة يعني وصفه بالاستقامة أنه مستقيم، ويتضمن هذه الاستقامة تتضمن قربه، تتضمن قرب هذا الصراط. يقول ابن القيم: فوصفه بالاستقامة، ذكر قبل هذا كلاما قال: ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. يعني هناك شبهات وشهوات تعوقه عن الصراط المستقيم الذي في الدنيا، والذي يكون بسببه أن تعوقه هذه يوم القيامة إذا اجتاز الصراط على الصراط. قال: فإنها الكلالي، هذه الكلالي وضعت على الصراط أو حافتي الصراط التي بجنبتي ذاك الصراط، تخطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا الدنيا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. يعني إذا كانت هذه العوائق وجدت هنا وأصبحت تسحبك فتستجيب لها، ستسحبك الكلاليب إذا مررت على الصراط. قال: فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، يعني المستقيم في الغالب قريب، يعني إذا طال سيحدث له. قال: لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، يعني لما يتعوج يبعد مسافات، لكن المستقيم يكون قريب، يكون قريب. مثلا لو أردنا الذهاب إلى ذاك الباب بخط مستقيم، ولو قلنا لشخص يذهب من هنا إلى هذا الباب بين هاتين النقطتين، وشخص آخر قلنا لو تعرج في ذهابه سيذهب مسافة هكذا ويرجع هكذا ويذهب هكذا، يطول، تطول المسافة. قال: واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. يعني في شارحا لقوله من الأمور الخمس وسعته للمارين عليه، يعني هذا يستلزم السعة لأنه نصب ليمر عليه الجميع، ومرور الجميع على الصراط يعني كلام خارج، خلاف بين أهل العلم هل الكفار يمرون أم لا، لأنهم بعض من قال كشيخ ابن باز أن الكفار لا يمرون، يحشرون إلى جهنم، يحشرون إلى جهنم، والذي يمر عليه أن الذين عندهم إيمان وكل على عمله، ومنهم من يقول يمر الناس. وإضافته إلى المنعم، المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب وهم اليهود والضلال النصارى يستلزم تعيينه طريقا. يعني هذا الطريق سمي بهذا الاسم ونسب للذين أنعم عليهم، هذا استلزم مخالفة طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. قال: والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد، يعني كما في الفاتحة، لكونهم أهل سلوكه، اهدنا الصراط المستقيم، هم الذين يسلكونه، وهو المنسوب إليهم، لهم المنصوب لهم عفوا، يعني نصب لهم. وهم المارون عليه، وهم المارون عليه. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليه، يعني استنبط ابن القيم أن من ذكر المنعم الذين أنعمت عليهم أن هذه أيضا يعني تتضمن إثبات النبوة. قال: وتمييزهم عن طائفتي الغضب والظلام، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين، يعني لا يخرجون عنها البتة كما يقول ابن القيم. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، يعني المنعم عليه والذي يعلم الحق ويعمل به، يعلم الحق ولا يعمل به ليس منه، يجهل الحق ليس منه، لا بد أن يكون عالما بالحق عاملا به. قال: هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا من ثمرة العلم أن يورث عملا صالحا، أن يورث عملا صالحا، فلا يكون العلم نافعا إلا إذا كانت ثمرته عملا صالحا. والعكس، العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان عن طريق علم النافع. قال: وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه، هو المغضوب عليه، هو اليهود عالم لكن ما اتبع الحق. والجاهل بالحق هو الضال، لذا وصف النصارى بأنهم ضالين. والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، لأنه علم لكن ما عمل، فالضلال ليس في البيان إنما في العمل. والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وحقه. يعني لا يقال عن النصارى أنه ليس مغضوب عليهم، ويقول أن الله قال المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم اليهود فقط والنصارى غير مغضوب عليهم، لا، حتى النصارى مغضوب عليهم لأن كفروا بالله، لكن خصص ذلك هذا الوصف باليهود لأنهم أشد، لكونهم عالمون، لكونهم عالموا الحق ولم يتبعوه. قال: ومنها هنا كان اليهود أحق به، وهو متغليظ في حقهم، يعني من باب التغليظ، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. قال تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال: والجاهل بالحق أحق باسم الضلال، يعني هذا وصف بهذا مع أنه مغضوب عليه، لكن لكونه جاهل أضف عليه وصف الضلال، ولكون ذاك عالم وهم اليهود أضف عليه وصف الغضب. ومن هنا قال ابن القيم: وصفت النصارى به، أي بالضلال، في قوله تعالى: يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى يعني المغضوب في سياق الخطاب مع اليهود. يعني يا أقل يا لك لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني قوم علموا الحق لكن ضلوا وأضلوا، وقوم ضلوا عن الحق. فالأولى كما يقول ابن القيم في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياق مع النصارى أو في سياقه مع النصارى. وروى الترمذي وكذلك في صحيح ابن حبان، يقول ابن القيم وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي ابن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وفي لفظ آخر واليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعوه، هم أهل الإيمان الذين عرف الحق واتبعوه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله. ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، يعني هذا التقسيم أنعم عليهم غضب عليهم الضالون، هذه التقاسيم الثلاثة هذا في إثبات للنبوة. يقول ابن القيم لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة يعني كيف تقسم الناس إلى هذه الأقسام، كيف تقسموا؟ قال إنما أوجبها ثبوت الرسالة، بإرسال الرسل ظهر من علم الحق الذي جاء به الرسول واتبعه، علم الحق الذي جاء به الرسول ولم يتبعه، جاهل ما جاء به الرسول. قال وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب، وهذا أمر يعني يطول بنا أن الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أضاف النعمة إليه ولم يضف الضلال والغضب. وهذا كما في سورة الكهف لما ذكرت السفينة وذكر الغلام الذي ذبحه الخضر وذكر الجدار الذي أراد أن يسقط، هذه الآيات الثلاثة لو رأينا السفينة قال الله عز وجل في قوله حتى إذا ركب السفينة خرق قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. لما بين أردت أن أعيبها، يعني نسب خرق السفينة إليه تأدبا مع الله عز وجل. ولذا فيما يحمد ويستحسن ينسب إلى الله من باب التأدب، وإلا كله من الله. ثم ذكر ذبحا فأراد ربك فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني فأردنا أيضا عادت على من؟ على من قام بالفعل وهو نبي الله الخضر، وهذا تأدبا لم ينسب الذبح إلى أن الله هو الذي أراده، مع أن الحقيقة أن الله أراده، لكن تأدبا. فالمحامد تنسب إلى الله عز وجل والمحاسن. ثم ذكر الجدار قال فأراد ربك أن يبلغ أشده، يعني هنا لما فيه حمد وثناء، لأنه فيه رفع للجدار لكي لا يسقط على هذا المكنوز تحت الأرض لكونه بغلامين يتيمين. فهذا الفعل المحمود تأدبا مع الله أعاد الفعل إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك، ولم يفعله في الأولى والثانية. فكذلك أنعمت عليهم، لأن فيه إنعام عادت على الله عز وجل، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن فيها غضب وضلال فلم يذكر تذكر النسبة إلى الله عز وجل تأدبا. ويعني سيأتي تفصيل ذلك في مجلس آخر، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله خير.